بمناسبة ذكرى 23 لوفاة الرئيس العظيم كيم إل سونغ، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل من مختلف بلدان العالم. تلقاها من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد، واللجنة المركزية لحزب العمال الديمقراطي الإسباني، والرئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي النيبالي التحالف، والرئيس حزب كومير الديمقراطي الكمبودي، وغيرهم من قادة الأحزاب وشخصيات رفيعة المستوى من المحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ماليزيا وميانمار، الصين، باكستان، إيران، الهند، اليابان، النرويج، ألمانيا، رومانيا، روسيا، سويسرا، بريطانيا، إيطاليا، جنوب أفريقيا، الكونغو الديمقراطية، أنغولا، المكسيك، البرازيل، فنزويلا، وأستراليا، وكذلك من ممثلي الحياة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي ومنظمات صداقة وتأييد توحيد كوريا. أكد مرسلوها أن المآثر الثورية التي حققها الرئيس العظيم كيم إل سونغ في إبداع فكرة جوتشي العظيمة وتطور المستقل للبلاد وتنفيذ قضية استقلالية العالم هي كنز خالد سيتعلق إلى الأبد. وعبروا عن ثقتهم بأن الشعب الكوري سيحرز نجاحا أكبر في نضاله الرامي إلى بناء دولة الاشتراكية القوية وتوحيد البلاد تحت قيادة القائد الأول المحترم كيم جونغ أون، اعتصاما تاما بالغايات السامية لزعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل. هذا وأرسلت اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي البرقية إلى اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري.